قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا نعيش في حبل القرآن الكريم وفي ظلال سورة البقرة، وقد توقفنا عند قول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآية 243، وذكرنا فيها أن قوما من بني إسرائيل وقع الطاعون في ديارهم، وقع الطاعون في قريتهم، ففروا من الطاعون خوفا من الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون إذا وقع في بلد لا ينبغي على من فيها أن يخرجوا منه، ولا ينبغي على من ليس فيها أن يدخلها. هذا ما يسمى عندنا الآن بالحجر الصحي، اسمه الحجر الصحي. إذا وقع الطاعون في بلد فلا نخرج منه إن كنا من أهلها، وإن كنا لسنا من أهلها لا ندخلها. هؤلاء القوم من بني إسرائيل وقع الطاعون في ديارهم فخرجوا وهم ألوف. كلمة ألوف يعني عشرات الألوف، صيغة جمع. لماذا خرجوا؟ خوفا من الموت، هربا من الموت. فقال لهم الله موت. هذا درس مهم، أنه لا يغني حذر من قدر. يعني إيه؟ إذا قدر الله على العبد الموت فسيموت، فر أو لم يفر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يلاقيكم الموت، يلاقيكم أينما كنتم. طالما أن الله قدر علي الموت فسيأتيني الموت على فراشي، في سيارتي، في سفري، في إقامتي، سيأتي. ليس معنى ذلك أن ألقي بنفسي إلى التهلكة وأقول قدر الله علي الموت، لا، ليس هذا المقصود. المقصود أن الله كتب عليك الموت في يوم كذا والدقيق كذا ستموت، قدره الله. إنما أنت لا تعجل بموتك كما يفعل بعض الشبابين الآن المساكين الذين غرروا من علماء السوء، ويخرجون عزلا لا يملكون طاقة ولا مواجهة، ويخرجون في مسيرات مواجهة الدبابات والأسلحة ومواجهة الغلبة، ويؤدوا ويلقوا بأنفسهم إلى الإيه؟ إلى القتل والموت والهلاك، بزعم أنهم إيه؟ يجاهدون أو ينصرون الدين. هذا كلام حقيقة ينبغي أن يصحح. حتى ولو بعد ماشي خلاص. طب انا ما هو انت الان حل. من الذي على حق ومن هو على باطل؟ هب ان لا لا لا لا، ده بقى كلام عاطفي، ده كلام عاطفي مش شرعي. كلامك ده عاطفي بالعاطفه. هب ان من على حق، انا على حق، وليس معي قدرة على مواجهة الباطل. الباطل يملك قوة. هل الله عز وجل كلف أصحاب الحق أن يواجهوا الباطل مع عدم الإمكانية. بس نحن نؤصل هنا وصولا شرعيا. مش فهمني برضو، مش فهمني. دعك من الطرف الثاني، دعك من أهل الباطل، دعك من أهل الباطل، وقل لأهل الحق هل عندكم قدرة؟ هل تملكون القدرة؟ خلاص، يبقى أنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقل قل ماشي، بس إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. صل قائما فإن لم تستطع فقعد. أنت على حق صح، زي بالضبط كده. ما واحد حرامي طلع عليك بسكين وبأربجي، هو على حق ولا على باطل؟ وانت طيب، هل يمكن ان تدفعه وانت اعدل؟ ليس معك شيء، ولا هتقول خذ الفلوس اهي. طب وليه بقى؟ طب احنا بنقول كيف؟ ما هذا ما نقول، ما هذا ما نقول يا سيد، هذا ما نقول، هذا ما نقول. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني خافوا من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء أحياهم الله بعد إيه؟ بعد موتهم. مثل في القرآن الكريم، إن الله ذو فضل على الناس، رب العالمين صاحب الفضل على الناس، فضائل والنعم سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن يقدم حبه على حب كل شيء. صاحب النعم الذي خلق ورزق وأعطى، الله عز وجل حبه يقدم على حب الوطن، على حب الأسرة، على حب الأب، على حب الأم، على حب الأخ. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أحب، يبقى معنى ذلك أن هناك شيء محبوب وهناك أحب. وطني محبوب، الفطرة التي فطر الله عليها أصل فيها حب الأوطان وحب الديار وحب الأهل وحب المسكن، موجود في الطبيعة البشرية. فينبغي أن يكون حبك لله عز وجل مقدم على هذه المحاب كلها، تنبثق منه، تندري تحته. الدائرة الأكبر حب الله ورسوله، بداخلها أي حب آخر يستقيم مع حب الله ورسوله. إن الله لذو فضل على الناس، على كل الناس، كل الناس رب العالمين لهم عليهم إيه؟ له عليهم فضل. قل لي من ليس، من ليس لله عليه فضل؟ الكافر ينام ويأكل ويعافى ويتزوج وينجب، فضل من الله تبارك وتعالى. فضائل الله لا تحصى ولا تعد. إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس، الأكثرية لا تشكر، وقليل من عبادي الشكور. الأكثرية كما ترى أنت، قول في مصر كرة الآن، لمصر وغانا، هتلاقي كم ألف؟ 120,000 متفرق رايحين الساعة كم؟ 10 الصبح، ينتظروا الساعة كم؟ 6 المغرب عشان مباراة. كلهم في درس علم في مسجد التوحيد تفسير القرآن، ها الأكثرية، قل لهم في حلقة قرآن في المسجد، الأكثرية تعرض، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا في سبيل الله، لا تقاتلوا في سبيل الديمقراطية، ولا تقاتلوا في سبيل الحزبية، ولا تقاتلوا لأجل الكرسي، ولا تقاتلوا حمية وعصبية، قاتلوا في سبيل الله. يجب أن يكون القتال في سبيل الله مع الكفار والمشركين. واعلموا أن الله سميع عليم، يسمعكم ويعلم ما في صدوركم فاحذروه سبحانه وتعالى. ثم فتحت الآيات الاكتتاب العام للإنفاق بالمال والإنفاق والجهاد بالنفس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سبحان الله، رب العالمين أعطانا ورزقنا ويقترض منا. صاحب المال هو، وصاحب النفس هو عز وجل، ومع هذا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرض الحسن مش قرض ربوي، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني إن تصدقت لله تبارك وتعالى بالقليل، الله يضاعفه لك أضعافا كثيرة. سبحان الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الله يقبض ويبسط. الله يقبض يعني يضيق الرزق على من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء. يقبض الرزق امتحانا واختبارا، ويوسع في الرزق بلاء. شوفك هتشكر في حال الرخاء تشكر، وفي حال الضراء والضيق ايه تصبر. يقبض ويبسط، يقبض عمن يشاء ويبسط لمن يشاء. وإليه ترجعون، وإليه كل العباد يرجعون إلى الله، الغني والفقير. من قبض الله عليه الرزق ومن وسع الله عليه الرزق، الكل يعود إلى الله تبارك وتعالى، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المناسبة هنا إليه ترجعون، يعني أيها الغني لابد أن تعلم أنك راجع إلى الله، فاتق الله في مالك، واتق الله فيما أعطاك الله فيه. أيها الفقير اعلم أنك راجع إلى ربك، فاصبر على فقرك واعلم أنك سترجع. الغني والفقير سيرجعان ويقفان بين يدي الله، وهناك لا أحساب ولا أنساب ولا مال ولا كل إلى زوال. فلا تفاخر الغني بماله، ولا الفقير يحزن من فقره أو يستحي من فقره، فإن الفقير والغني كلاهما سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيستوي هناك الفقير مع الغني سبحان الله. ثم انتقلت الآيات إلى قصة عجيبة في ختام سورة البقرة، قصة طالوت وجالوت. قصة الصراع بين الحق والباطل. الحق يمثله طالوت الذي اصطفاه رب العالمين لبني إسرائيل، وجالوت كافر يقاتل مع جنوده وعساكره، صراع بين حق وباطل. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. الملأ يعني جماعة الأشراف من بني إسرائيل. الملأ اجتمعوا وذهبوا إلى نبي لهم يسمى يعني شمعون على خلاف في اسمه، أمه تلقب جزاك الله خير ما جب السكر طبيعي ابن العجوز. النبي هذا يسمى ابن العجوز لأن أمه ولدته على كبر. اجتمع الملأ من بني إسرائيل إلى نبي لهم، ماذا قال لهم؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد ملكا يقودنا للقتال في سبيل الله. وهذا معناه أن القتال في سبيل الله لا بد أن يكون تحت إيه؟ راية وتحت قيادة، لا يكون فوضى، لأن القتال عبادة جماعية، أمير يحكم وأمير ينظم ويأمر وينهى ويقدم ويؤخر وينسحب ويتقدم، عبادة تحتاج إلى تنظيم زي صلاة الجماعة كده عندنا تحتاج إلى تنظيم. فلا يجوز أن نقاتل بفوضى لعدم وجود إمام أو قائد. لا، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، من بعد موسى، يعني هذه القصة وقعت بعد موسى عليه السلام، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نبيهم يعرفهم، نبيهم يعلمهم، أصحاب شعارات وهتافات وحناجر، لكنهم ليسوا على الجادة. الشعارات وحدها لا تكفي، لا تصنع الأمم ولا تغتر بها. قال لهم نبيهم: قال هل عسيتم، هل عسيتم قراءة، هل عسيتم قراءة، عسيتم وعسيتم قراءتان، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. بمعنى أنا خايف إذا كتب الله عليكم القتال ألا تقاتل. وصدقت رؤيته فيهم فعلا، قالوا يردون على نبيهم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، كيف لنقاتل وقد أخرجنا من ديارنا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذه الآية يستدل بها العلماء على حب الأوطان، ديار، وقد أخرجنا من الديار وأخرجنا من الأبناء. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، كيف لنقاتل وقد أخرجنا، أخرجنا، تركوا ديارهم وتركوا أبناءهم وتركوا أموالهم، عدوهم أذلهم، أخرجوهم من الديار. والإخراج من الديار ذل، ما واحد يجي لك مصر ويطلعك من بيتك ويجيك عن وطنك، عار، عار عليك إذا خرجت من بلدك مضطرا مكرها، عدوك أخرجك. لا شك أن هذا فيه انكسار العبد. فقالوا كيف لنقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأبنائنا، أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا، زي ما قتلش. فلما كتب عليهم القتال تولوا. هذا هو، لا تغتر بالرايات والشعارات، إنما العبرة بالسلوك والعمل. العبرة بالعمل الحقيقي. ولذلك نبيهم أخبرهم أول مرة بقوله أخشى إن كتب الله عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا كيف لا نقاتل؟ سنقاتل. فلما كتب عليهم القتال تولوا. كانوا كم واحد؟ 100,000. 100,000 مع طالوت الملك. صفروا على كم واحد؟ 314. 100,000 الهمج ده 100,000 كله صفصف على ما فيش. لما أقام لهم البلاء والاختبار ذلك الملك، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قاتلوا معه. أول اعتراض، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ دي بقى الحزبية أو حزبيون كالأحزاب الموجودة عندنا الآن التي أدت إلى الصراعات الموجودة على الساحة، أحزاب سياسية. وديننا ليس فيه أحزاب، ديننا دين الجماعة والاعتصام، وليس دين التفرق والشرذمة والخلاف. إن الله قد بعث، إن الله قد بعث. وطالما أن الله هو الذي بعث سمعنا وأطعنا، الله هو الذي اختاره واصطفاه، خلاص لا اختيار لكم، أنتم ينبغي أن تمتثلوا وأن تقولوا سمعنا وأطعنا. لكن الاعتراض جاء، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ والمعنى أن طالوت لم يكن من العائلة التي فيها الملك التي ترث الملك، يعني فيها الملك بالوراثة، ليس من هذه العائلة، فكيف يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ يعني الملك لا ينبغي أن يؤتى إلا لرجل غني أو رجل من عائلة المالكة. تخيله فهم هذا الفهم. فهم هذا الفهم الخاطئ أن الملك ينبغي أن تتوفر فيه هذه الشروط، أن يكون من الأغنياء أو أن يكون من العائلة التي فيها الملك. قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليه. هذا اختيار من الله، هذا اتباع من الله، وزاده بسطا في العلم والجسم. زاده بسطا في العلم. هذا معناه أن أول مؤهلات القيادة أن يكون القائد إيه؟ عالما. يمشي واحد جاهل يمسكه البلد، جاهل يخربها، جاهل بالعلم الشرعي وجاهل بأمور الدنيا، لأنه يكون موسوعة، رجل عالم، فضلا عن كونه مدرك للواقع قوي. إن خير من استأجرت القوي الأمين، عنده قوة وعنده أمانة. وتدين له البلاد، جيش معاه، شرطة معاه، قضاء معاه، عشان يقدر ينتج. بس لوحده مش ممكن ينتج، مستحيل. ما هذه الملكة، هذه الغلبة، هذا التمكين الحقيقي، أن يكون التمكين في كل السلطات الموجودة، وحاكم يمكن وتستجيب الرعية له، تستجيب الجيش، يستجيب له الشرطة، تستجيب له القبائل، يستجيب له. هو ده التمكين، هذا هو. كما قال أهل العلم، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. العلم قبل الجسم، زاده بسطا في العلم، الأول العلم ثم الجسم بعد ذلك، يعني العلم الشرعي والعلم العام والقوة الجسمانية لكي يقود. والله يؤتي ملكه من يشاء، رب العالمين هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. والله يؤتي ملكه من يشاء، هو الذي يؤتي الملك. والله واسع عليم، عليم بمن يستحق، عليم بمن لا يستحق. قال لهم نبيهم، طلبوا علامة وطلبوا أمارة على ملك طالوت، نريد علامة وبرهان، برهان من الله ودلالة تبين أن الله قد بعثه كبني إسرائيل، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لا يطلب دائما الآيات المادية ليؤمنوا بها، فطلبوا من نبيهم أن يبين لهم آية أو علامة تدلل على أن طالوت هو الملك. قال لهم نبيهم، إن آت ملكي، إن علامة ملكي أن يأتيكم التابوت. التابوت ده صندوق 3 ذراع في 2 ذراع، مطعم بماء الذهب، فيه عمة هارون ونعل موسى عليه السلام، حذاء سيدنا موسى وعصا موسى، فيه من بقايا آثار بني إسرائيل، كانوا يأخذونه معهم في حال الجهاد، فيشعرون السكينة ويتقدمون للحرب مع العدو. وأخذه العماليق منهم، أخذوا هذا التابوت من بني إسرائيل عنوة وجبرا عنهم فأذلوهم. قال لهم نبيهم، علامة ملك طالوت أن التابوت سيأتيكم كما هو، تحمله الملائكة، الملائكة هتشيله وتأتيكم به إلى بيوتكم، إلى مكان إقامتكم. هذه علامة ملك طالوت، فعلا الملائكة أتت بالتابوت حملته إلى بني إسرائيل، علامة على ملك طالوت. فاقتنعوا، لأنهم لا يقتنعون إلا بالماديات، بالمحسوسات، كالعلمانيين الذي لا يؤمن إلا بالمادة ولا يؤمن بالغيبيات في مجال الاعتقاد. وهذا ما سنبينه عند الحديث عن العلمانية ووجهها القبيح اللادينية. قال لهم، إن آت ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآت لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم على الإيمان، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى لكم يا بني إسرائيل، تبين وتوضح وتدلل على أن الله تبارك وتعالى يفعل ما شاء، فالتابوت جاءكم حملته الملائكة إلى صفوفكم، وبعث الله لكم طالوت ملكا ليقاتل أو لتقاتلوا معه عدوكم الذي أخرجكم من دياركم، فماذا كانت المحصلة وماذا كانت النتيجة؟ هذا ما تعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى بعد العيد في السبت الأحد القادم. الأحد القادم هيبقى عدى على العيد كم يوم؟ العيد يوم ثلاث، الأربع، الخميس، الجمعة، السبت، سادس يوم العيد، هيبقى كلنا اللحمة وعيالنا في أجازة، يعني ليس هناك أجازة، هيبقى العيد خلص انتهى من زمان. سادس يوم العيد إن شاء الله تعالى، هذا ما نتعرف عليه يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على عبادة الصيام غدا يا رب العالمين. يسر لنا الصيام والقيام، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.